في أذكار دبر الصلاة عليكم السلام. نبي ندرس ونفتح المجال للأسئلة بعد الدرس إن شاء الله. بعد الدرس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع كذا والتسعون في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله، وإتماما للسؤال الذي قطعنا عنه الإقامة فيما لو دخل مسبوق مع إمام بركعة ويصلي الرباعية فأتى الإمام خمس ركعات. فالحالة الأولى أن المأموم يعلم بزيادته الخامسة فلا يصح له أن يوافقه فيها، فإن وافقه بطلت صلاة المأموم. فإن لم يعلم أنها خامسة أتمها ولم يقضي ما عليه، لأنه صلى أربع ركعات. هذا في حال المسبوق. نأتي إلى المأمومين. من علم من المأموم أنه زاد خامسة فلا يجوز له أن يوافقه فيها، بل يجلس، وهو مخير، إما أن ينصرف ويسلم، وإما أن ينتظر فيسلم مع الإمام. أما إذا تابع المأموم جاهلا أو ناسيا إمامه على خطأه فيكون حكم الإمام في السهو، في هذا السهو. نرجع للإمام. إذا أتى بالخامسة فإن أتى بها ساهيا ونبه سجد للسهو قبل السلام، سجد للسهو وسجد معه من كان مثله في السهو. فإن كان عامدا فلم تصح، لأن الزيادة عمدا كالنقصان عمدا. نعم، نفتح المجال إن شاء الله بعد ما نتم الدرس. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثة فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثة، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. هذا حديث عبد الرحمن يقين، والحديث رواه أحمد ورواه ابن ماجه والترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن مكحول وعن عبد الرحمن بن عوف. وأعلى بمحمد بن إسحاق بأن روايته ضعيفة إذا عن الرواية. والحديث صححه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهما. ودل الحديث على أن من شك في صلاة فليبني على الأقل لأنه يقين. متى يبني على الأقل؟ إذا لم يكن عنده رجحان، فإن كان عنده يقين بنى على يقينه، وإن لم يكن عنده يقين بنى على غالب ظنه. صلى العشاء ما يدري هي ثلاث ولا أربع، نقول ابن على يقينك، قال ما عندي يقين، نقول ابني على غلبة ظنك، قال ما عندي غلبة ظن، الأمر مستويان، نقول ابني على الأقل. فإذا نبهه المنبهون كان تنبيههم مرجح فلا يبني على الأقل، فقالوا لأن الأقل يقين في كل ما له عدد في العبادات، الطواف، السعي، الرمي، الصلاة، الركعات، الأقل هو إيش؟ اليقين. هو اليقين. فهذا في حال من شك في صلاته فيبني على الأقل إن لم يكن هناك مرجح من يقين أو غلبة ظن أو تنبيه لغيره له. ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس. يستحب في سجود من كان في شك من صلاته في نقصان أن يكون بعد السلام، وقلنا إنه يسجد قبل السلام أو بعده، المسألة فيها سعة وفيها خيار وفيها إجماع. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري رضي الله عنهم في من شك في صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك. طرح الشك عدم الاستمرار معه، وعدم الالتفات إليه، وعدم التطاول معه في العبادة لئلا يفسدها، وليبني على ما استيقن. ما الذي استيقن؟ على يقينه، إن كان عنده يقين. فإن لم يكن عنده يقين يعني 100% يبني على الراجح، والراجح مستيقن في حكم المستيقن. فإن لم يكن عنده لا هذا ولا هذا يبني على الأقل، لأن الأقل لا يقين. وفي هذا أن الشريعة الغراء جعلت غلبة الظن كاليقين، ودارت على ذلك أحكام الشرع بذلك. فغلبة الظن في الشريعة في العبادات في المأمورات وفي المنهيات كاليقين، لأن اليقين الخالص التام من كل وجه لا يتأتى دائما، ولا لا يا أخواني؟ والله علم ضعفنا وعلم أحوالنا فرحمنا سبحانه. ولهذا من الشريعة أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، وهذا حتى في المعاملات نطبقها لكم في العرس، لأنكم تحبون طواريخ. قالوا: ومن دخل على امرأة فأرخى سترا أو أغلق بابا في مدة يطأ مثلها فالمرأة ثيب، وطئت أو لم توطأ. ليه؟ لأن الشريعة أنزلت المظنة منزلة الحقيقة. وفي هذا قول عمر رضي الله عنه: الذي خلى بامرأته فأرخى سترا أو أغلق بابا في مدة يوطأ في مثلها أنها تعد ثيبا وإن لم يمسها. وإن قال الطرفان: لم أنا ما مسيت، قالت ما مسني، يلزمها العدة في إرخاء الستر، لأن ذلك مظنة الوط وإن لم يحصل له حقيقته. قال: فليطرح الشك، هذا واحد، وليبني على ما استيقن، هذا اثنين، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فيه الدليل على جواز سجود السهو قبل السلام وبعده. فإن كانت الصلاة فيها زيادة، كانت الركعتان، كانت التسليمتان، سجدتا السهو، شفعا لصلاته، وإن لم يكن قد سهى كانت السجدتان إرغاما وقهرا للشيطان سنك التفل بوجهه بهاتين السجدتين إرغاما للشيطان. فالله علم ضعفنا وأن الشيطان يوسوس لنا في الصلاة فجبر هذا الضعف بسجود السهو. والشيطان والصلاة لها شيطان مخصوص بها كما الوضوء له شيطان مخصوص به، فما اسم شيطان الصلاة وما اسم شيطان الوضوء؟ خنزب في الصلاة والوضوء الولهان، هذان شيطان مختصة بهاتين العبادتين. وفي هذا أن سجود السهو رحمة من الله بنا أيها المصلين، وأن السهو يقع ولكن الخطأ في التمادي مع السهو أو في عدم مفاداته بما شرعه الله من السجود. نعم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال لا، وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. هذا حديث إبراهيم وهو النخعي يرويه عن علقمة. من علقمته؟ ابن قيس النخعي عمه عن ابن مسعود. وقد اختص النخعيون في الكوفة بعبد الله بن مسعود فاستفادوا منه أيما فائدة، ظهر فيها علقمة ابن قيس وأخوه الأسود ابن قيس، واستفاد منهما ومن ابن مسعود إبراهيم ابن قيس النخعي. وهذا الحديث في حديث صلاة اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أو نقص في صلاته كما قال إبراهيم، فسلم وهو شاك، فقالوا له يا رسول الله صليت كذا وكذا أحدث شيء في الصلاة؟ فثنى رجليه مباشرة وأتم صلاته فسجد سجدتين ثم سلم، دل على أن السهو كان محتمل بالزيادة أو بالنقصان، وأنه سجد قبل السلام ثم لما سلم قال لهم لو حدث شيء في الصلاة لأخبرتكم. نعم، لأن هذا من الإبلاغ، إبلاغ دين الله الذي كلفه الله رسوله، فهل على الرسول إلا البلاغ؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، اللهم صل وسلم عليه. وهذا رد على من زعم أن النبي نور ليس كالبشر، وهذا الاعتقاد موجود عند غلاة الروافض وغلاة الصوفية، ويقول به الآن البريلوية إن النبي نور ليس بشرا ليس بشريا، والرسول يقول إنما أنا بشر، والله عز وجل يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، اللهم صل وسلم عليه. قال فإذا نسيت فذكروني، فدل على أن التذكير للإمام أنه مشروع سواء كان رسول الله أو من دونه عليه الصلاة والسلام. وإذا شك أحدكم في صلاته، هذا الشاهد من حديث للباب، فليتحرى الصواب. كيف يتحراه؟ يبني على يقينه إن كان عنده يقين، إن لم يكن عنده يقين فغلبة ظنه تنزل منزلة اليقين. قال فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. إذن علمنا أن السجود يكون قبل السلام ويكون بعده، وفيه مشروعية هذا وهذا، والحمد لله المسألة فيها سعة، فيها سعة عظيمة. ومعنى يتحرى ينظر أيها أقرب إلى الصواب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو لبقية الجماعة إلا قوله قبل أن يسلم. وهذا بيان أن السهو يأتي من جهة وسوسة الشيطان للعبد في صلاته، يضيعه ويوهمه ويشغله حتى لا يدري كم صلى، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يتحرى صلاته كم صلى. قال وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. أكثر الأدلة على أن السجود قبل السلام، وجاء أنه بعدها، والمسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة. نعم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود. إذن هنا ذكر في حديث عبد الله بن جعفر أن من حصل له الشك يسجد بعد السلام، وما قبله في حديث عمران وغيره يسجد قبل السلام، دل على أن المسألة فيها سعة. من عبد الله بن جعفر هذا؟ هذا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبوه صاحب مؤته، وهو أحب الناس لرسول الله وأشبههم به خلقا وخلقا، وقد مات، قتل جعفر عام مؤته، وله عبد الله وبنتان، وأمهم أسماء بنت عميس التي نكحها أبو بكر ثم عمر ثم علي رضي الله عنه، وهي امرأة ذات شرف، وهي التي غسلت أبا بكر. المقصود قال عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، هذا على باب الاستحباب، حديث أبي هريرة فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهذا أيضا على باب الاستحباب، فيجوز قبل ويجوز بعد. نعم. قال رحمه الله باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع. عن ابن بحينة رضي الله عنه، حتى انتصب ولا انتصب؟ انتصب. أحسنت، انتصب، الانتصاب هنا أي الوقوف. نعم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي، اسمه ابن بحينة، مر معنا غير مرة، ها عبد الله بن بحينة. نعم. عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه النسائي. نعم. وعن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإن استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن بحينة وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، في من نسي التشهد الأول وقام إلى التشهد الثاني، فإن انتصب قائما فلا يرجع، ولو سبح له يستمر، ولا بأس أن يشير بيده لهم، لأن الإشارة فعل مأذون به في الصلاة لحاجة، فأما الإشارة والحركة لغير حاجة فلا تصح في الصلاة. طيب الكلام في الصلاة مأذون فيه لغير حاجة؟ لا، إلا لمن ظن أن صلاته تمت كما في السهو، فهذا كلام لمصلحتها لمن ظن أن صلاته قد تمت. والناس في سجود السهو لترك هذا الواجب، لأن الجلسة للركعة الجلسة للسجدة الأولى الجلسة للتشهد الأول واجبة ليست ركنا، له فيها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن ينسى، وقبل أن يستنهض أن تغادر أعضاءه الأرض يتذكر، فهذا يجلس، هذا يجلس. فإن قام وهو في حال قيامه لم يستتم قائما توه، فهذا يرجع ويجلس. فإن استتم قائما قبل أن يكبر فيكره له الرجوع، فإن كبر حرم عليه الرجوع، لأنه بتكبيره دخل في ركن آخر. إذن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى والشيء، أنتم معنا ولا مع المجذوب؟ معك. ما أي هالكلام، ما هو عليه الكلام، عليكم أنتم. أي نعم، تذكرون سالفة البقرة ولا تذكرونها؟ نعم. فعندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى التشهد الأول ما قام له، الحين أنتم مع الماء، ما مبين أنا أشوفكم. نعم، دائما مجالس العلم يلحقها ملل، أدنى تدون تشغل صاحبها عنها. وكان علماؤنا يؤدبوننا في هذا، أما تجعل المجلس سمة كل النجوم، فلا يجعلون لهم، إذا لم يعطي المجلس همه قاموا وتركوا هذا المجلس. إذن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يهم بالقيام فنقول اجلس وتذكر يجلس، أنه بدأ بالقيام ولم يستتم، ما بعد اعتدل، ما زال في الانحناء، فهنا يجلس استحبابا ولو وأصل ما عليه ملامة. الحالة الثالثة أن يستتم واقفا ولم يكبر، فلا يجلس. نجد رابعة أن يشرع بالركعة التي بعدها وضابطها التكبيرة أو القراءة، فيحرم الرجوع، يحرم عليه الرجوع. شو يسوي؟ يجبر هذا التشهد الأول بسجدتي السهو إذا صارت سهوا، وإذا تعمد أو أخوى المتعمد فلا تصح هذه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب من صلى الرباعية خمسا. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: لا، وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. رواه الجماعة. هذه مسألة مهمة في من زاد في الصلاة ركعة، الثنائية زادها ركعة، الثلاثية زادها ركعة فصارت أربعا، الرباعية زادها ركعة فصارت ماذا؟ خمسا. ما يصنع بها؟ جاء في حديث ابن مسعود الذي رواه الجماعة، من الجماعة؟ الجماعة هما البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة وأحمد، السبعة يعني. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، اللهم صل وسلم عليه، مرة ينقص ومرة يزيد، لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. إذن النسيان والسهو لا يخلو منه أحد، حتى أكمل الناس صلى الله عليه وسلم. هنا صلى بهم صلاة الظهر خمس ركعات، فقيل: أزيد في الصلاة؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا. قال: فسجد سجدتين بعدما سلم ثم سلم. ومنه أخذوا أن ما كان من شك في ما كان من زيادة أو شك فيها بعد السلام، على جهة الاستحباب وفيها جواز الأمرين. إذن من زاد شاكا أو نقص شاكا أكمل الواجب وأتى بالسهو. ليش قلنا أكمل الواجب؟ لأن النبي لما شك في ثنتين ومن ثلاث أكمل الثنتين ثنتين وأكمل الثلاث رابعة وسجد للسهو. وإذا صار السهو في زيادة أزال هذه الزيادة في أثرها بسجود السهو. نعم. باب التشهد لسجود السهو بعد السلام. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عنهما عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذي. هذه حديث عمران مع ما سبق أصل أن سجود السهو يصح قبل السلام أو بعد السلام. صلى بهم صلى الله عليه وسلم فسهى. السهو هنا هل هو عن ركن ولا عن واجب؟ الرواية مبهمة، لكن تفسر هذه الرواية المبهمة بقية الروايات المفصلة. وهذا أصل في الشريعة أن الأحاديث يؤخذ بمجموعها لا بأحادها وأفرادها، فإن أخذت بأفرادها فقط وقعت في ويل للمصلين، فتوعدت المصلي إذن لا تصلي، مع أن الآية مستتمة فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم سهو. فالسهو إنما هو في واجب، فإن كان عمدا في واجب تركه لم يصح، وإن كان عمدا في ركن لم يصح، وإن كان السهو في ركن لم يجبره سجود السهو إلا بالإتيان بهذا الركن. يقول عمران بن حسين رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، أي لما سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود والترمذي وهو عند الحاكم على شرط الشيخين، صححه الحاكم وابن حبان وحسنه الترمذي. وهذا تمام أبواب سجود السهو. جعل عليها كم بابا يا علاء؟ سبعا يا شيخ. ها كم بابا مرت علينا الآن في أبواب سجود السهو؟ خمسة أبواب. وهذا من فقه المصنف، ولهذا قال في أول تراجمها أبواب سجود السهو، فذكر سجود السهو من نقصان، وذكر سجود السهو من شك ومن زيادة ومن غلبة الشيطان ومتى يسجد. ونقف على أبواب صلاة الجماعة، وهذا هو آخر الدروس في هذه المرحلة قبل الحج. نبدأ إن شاء الله درسنا بعد الحج، ونعلمكم هل هو بعد الحج مباشرة أو بعد الدراسة حسب ما يفتح الله عز وجل به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم يا علاء. في الباب الأخير يا شيخ يقرأ التشهد بعد سجدة السهو؟ لا، استقرت الشريعة على أن سجود السهو يكونان بعد التشهد لا قبل التشهد. نعم هذا من باب الوهم في ذكر الشيء بآخره. نعم. الحمد لله. نوى الحج. أي يعني يتجاوز الميقات متعمدا حتى يتخطى التفتيش، لأن ما مع تصريح. شفت الحيل شلون يجيب بعضها بعض؟ الحيل يأتي بعضها ببعض. من عقد النية على أنه لا يحرم إلا من داخل مكة فقد عصى الله، هذا واحد، وعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقت المواقيت، هذا الثاني، وعصى ولي أمره، لأن الحج والجهاد وكل عبادة جماعية إنما تكون مع ولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، وهذا إيش؟ ثالثا، وعظم رجال الأمن أعظم من تعظيم دين الله، وهذا رابعا، ووقع عليه الفدية وهو ترك الواجب، وفديته ذبح شاة أو سبح بدنة ويقسمها على فقراء الحرم. وجل هؤلاء يهتم للفدية ولا يهتم لما قبلها من أنواع المعاصي، أليس كذلك؟ يهتمون للفدية، أما معصية الله ومعصية رسوله ومعصية ولي الأمر وتعظيم اهتمامه برجال الشرط على شعيرة الله، هذه ما هي باهتمامه. إن تيسر حج على السنن الشرعية فالحمد لله، وإلا مكانك تحمدي تستريحي، ولك النية. ما هو بالحج لابد منه بالطيب ولا بالغصب لابد أنه حاج؟ لا. وضحت هذه؟ نعم. أي لا، لكن لما بلغهم العلم، لما بلغهم العلم تعلموا، لأن الصلاة لا تكون في ركعتين، فيستحضر أنه بلغهم العلم بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي إذا سلم الإمام ألا يستعجل الناس، دنيا مهمة ملحوقة، ولا لا يا أخواني، لا يستعجلوا. ومقام الإنسان في مصلاه يسبح ويهلل في عبادة تصلي عليه الملائكة، تصلي عليه تدعو له ما دام في مصلاه، قد يطرأ شيء يجي شيء. أما أن يتعود مجرد ما يسلم قلبه متعلق بالبيع والشراء ومتعلق بالدنيا، ما يلحق لا طرف، وما هي إلا دقائق. وكانوا كان المشايخ يؤدبون ويعيبون على من يستعجل ويخرج، يعيبون عليه ويؤدبونه لأنه ما أدى الفريضة حق أدائها، بل قلبه في التشهد متعلق بدنياه وبخروجه. كم سؤال الحين ذكرنا؟ 1، 2، 3. تسمح لنا نكتفي بهذا القدر؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.